بسم الله الرحمن الرحيم. ختام مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. عود طيب مبارك إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الدكتور محمد صابر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. No. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا Yeah.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اقرأ وربك الأكرم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر ولله الحمد. بسم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وهكذا قد الايمان والاسلام اشنى سويا في رحاب ايات الله البينات تلا على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القراني فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القلب الاذاعه التلفزيون العربيه والدول العربيه والاسلاميه والمؤلم بالمعالي مركز ميديا القرن بمحافظه الشرقيه. وقلت هذه التلاوه المباركه عبر اثير موجات اذاعه من حديث الصوتيات الكبرى لصاحبها الحاج عوض ابو سنة بالزهيره على ضوء الزهوة الحديثة ومحرر بيه الزهوة الضخمة نصحب على الحاج الشيخ تأمان بمدينة أسلم اللويين غرب المهندس إبراهيم إمام. أما الفراشة الكبرى مخازن الفراشة الحديثة وبرت على الحاج أحمد محمود حسين بمدينة أسلم اللوي. الخدمة الفندقية الكبرى شركة النور للخدمات الحديثة وبرت على الصلاح بمدينة أسلم اللوي. وتناقة اليمن والإسلام إن هذا كان لكم جزاء ما كان سعيكم مشكورا ورحم الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.